بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنادليا درس زيت ذا السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كبتية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. تكيوا تنكمليشا مشوني مماك وكوم هجرية تتعز وفود بني حنيفة. يقول رحمه الله تعالى: وفود بني حنيفة وجاني وبني حنيفة، وجاني وكبيلة بني حنيفة، أو أجومبة وكبيلة بني حنيفة. ومن الوفود نكتك أجومبة يقول ما أجومبة وليكوجة ومتومة صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة، لكبيلة بنو حنيفة كتوك اليمامة، كتوك نجد اليمامة. وكان معهم مسيلمة الكذاب، alikuwepo pamoja na wao Musailimatul Kadhdhab, Musailima mwongo. Lakabu yake ni hiyo al-Kadhdhab, lakini Musailima al-Kadhdhab ni mtu mwongo mno. Wa kana Musailimatu yaqul, na alikuwa Musailima anasema, la mara akisema akiwaambia watu wake: in ja'ala li al-amra min ba'dihi ittaba'tuhu, ijalia kwangu mimi jambo baada yake nitamfuata. Kama mtume ataniachia mimi, yeye akifa Muhammad, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akifa atamwachia yeye mtume aendelee nao, basi yeye atamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Injala liya al-amr, akijalia akijalia kwangu mimi jambo, min ba'dihi baada yake, ittaba'tuhu nitamfuata. فأقبل عليه الصلاة والسلام ومعه ثابت بن قيس بن الشماس. أكايلك يا متومي، كايا متومي صلى الله عليه وسلم، أنا هل يكوب مجناي ثابت بن قيس بن الشماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد، نكون كتكم كون ومتومي صلى الله عليه وسلم كبان لتكون بي. وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون كتك مكون ومتوم صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد كباند تكومبي كومبي لم تندل. حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، بكى كسمامك مسيلمة ومجنى وتواكي، فقال أكسيم صلى الله عليه وسلم: إن سألتني هذه القطعة وكنيوم بكباندهك ili kumbi ili ukiniomba, in saaltani hadhihi alqita'ata, ukiniomba kipande hiki, ma a'taytukaha nisingekupa, ma a'taytukaha nisingekupa. Wacha huo utume kwamba waomba kwamba mimi nikifa nikuachie wewe, wachilie huo utume. Hili kumbi ili ukiniomba, naomba sikupe. Wa inni la uraka, na hakika mimi nimeonyeshwa kwako. Wa inni la uraka, na hakika mimi nimeoteshwa kwako. Alladhi, lile ambalo, minhu raaitu, lile ambalo kwako nimeliona, kwa hilo nimeliona mimi, nimeoteshwa mimi jambo ambalo hilo naliona kwako. Sawa. Wa inni la uraka, na hakika mimi nimeoteshwa kwako. Alladhi, lile ambalo, au kwa lile ambalo, minhu raaitu, kwa hilo nimeliona. Nimethibitikiwa sasa kuwa ni wewe kumbe, وكان عليه الصلاة والسلام نالكم تومع عليه الصلاة والسلام قد رأى في منامه أم يوتا وسكتك وسنجزواك أن في يده سوارين من ذهب أن في يده كما كنا كتك مكنواك سوارين من ذهب ما بنجيل ما ويل يذهب أم يوتا هيو فأهمه شأنهما لكمهزنش جنبولاك جنبليل وبنجيل بنجيل يالذن حبيبي واني موتا المفاهم بنجيل ما ويل يمكن فأهمه شأنهما لكمهزنش جنبولاك جنبولا هاي مبنجيل فأوحى الله إليه الله أكفلك واحي كواك فأوحى الله إليه الله أكفلك واحي كواك أن انفخهما كما زكوزيه زبنجيل بيلي بوليزا alimfukuhuma kwamba zipuzie hizo bangili mbili fanafakhahuma mtume shahasalema akazipuzia fatara zikaruka yale mabangili yakapeperuka yakaruka zake faawalahuma sallallahu alayhi wa sallama akazitafsiri mtume sallallahu alayhi wa sallama bangili mbili hizo faawalahuma sallallahu alayhi wa sallama akazitafsiri mtume sallallahu alayhi wa sallama bangili mbili hizo كذابين كوني ورونغ وويلي يخرجان من بعده وتكون تكيزا بعد ياكي كذابين ورونغ وويلي يخرجان وتكوتوكا من بعده بعد ياكي فكان مسيلمة أحدهما أكوى مسيلمة للمجواه أتكوى وويلي والثانية الأسود العنسي ناكوى نوبيلي الأسود العنسي يعني وكان الأسود العنسي الثانية والثانية نوبيلي الأسود العنسي الأسود العنسي صاحب صنعاء أم بين امتو صنعاء الأسود العنسي لتكيهك صنعاء يمن وقد أسلم بنو حنيفة ناكيكا والإسليم بنو حنيفة بنو حنيفة والإسليم وفود طيئ وجاني وطيئ أو وجمب وطيئ ومن الوفود نكتك وجمب وفد طيئ نوجمب وطيئ وفيهم زيد الخيل نيكتك واو زيد الخيل زيد وفرس رئيسه أم بينك ينجوز واو لقب ياك الخيل زيد الخيل رئيسهم ينجوز واو وقد قال صلى الله عليه وسلم في حقه لك حقيقة لسيما متوم صلى الله عليه وسلم كتك حقياك يعني كنسوية ما ذكر لي حكتاج وقنقميم رجل من العرب متيويوت كتك وعرب إلا رأيته دون ما قيل فيه اسبقوا للمونة يكو كنيومنا كليكو سيم وقواك يكو كنيومنا إليكو سيم وقواك إلا رأيته isipokuwa nilimuona duna maqila fihi iko kinyume na ilivyosemwa kwake illa zaidul khayli pia na kitako tunasema illa zaidal khayli njia mbili zinajuzu kwa sababu istithna ni tam tam ghayru mujad tam ki ghayru mujad jaza fihi wajhan sawa النسب والاستثناء يبني البدلية ما ذكر لي رجل من العرب إلا رأيته دون ما قيل فيه إلا زيد الخيل استثناء وسماه صلى الله عليه وسلم زيد الخير لم تم صلى الله عليه وسلم كما يتقول إلى زيد الخير زيد وخير وفود كندا وجاني أو وجوم بوكيندا ومنهم وفد كيندا لم ينقل مواعن وفد وجاني وكيندا يلا قبيلة ما نسبة الكندي وفيهم الأشعث بن قيس لا يبقى تكواو الأشعث بن قيس وكان وجيها مطاعا في قومه لا لكون من يجيه من يبتيه وقدما زاكي وكان وجيها لا لكون من يجيه مطاعا في قومه من يكتبه وقجما زاكي ولما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكات ولكوينجية زمان ولكوينجية قمتوم والله صلى الله عليه وسلم فخبأوا له شيئا ولمفتيه يكيت ولتفتى كيت وكفتى وقالوا ونوكسيما أخبرنا عما خبأنا لك تولزي تبي خباري يكيلي أمباتي تبي كفتيه ويوي أخبرنا عما خبأناه لك tupe habari tuelezee tupe habari ya kile ambacho tumekufichia wewe faqala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam subhanallah ilimtakasa kumtakasa Allah au kutakasika na makosa ni kwa Allah lakini itakuwa tuna tafsiri mudhafu kutakasika kwa makosa kutakasika na makosa ni kwa Allah sawa itakuwa hatukutafsiri vile irabu inataka kwa sababu irabu inaonyesha kwamba subhana ni maf'ul mutlaq ni naib hapo na maf'ul mutlaq ya fi'l mahdhuf takdiri yake usabbihu subhana allah linamtakasi kumtakasa allah na fi'l yake daima nakuwa ni mahdhuf wujuban sawa انما يفعل ذلك حقيقه هنا vingine hufanywa hilo hufanyiwa hilo bil kahin kuhani mambo kama haya hufanywa mtu kuhani inma yufalu dhalika bil kahin hakika hapana vingine hufanywa hilo kuhani wa innal kahina wal mutakahhina fin nar na hakika mwenye kufanya ukuhani na mwenye kufuata ukuhani kika mwenye kufanya ukuhani na mwenye kufuata ukuhani finnari atakuwa katika moto watu aina hiyo kuhani na yule mwenye kufuata makuhani huyo atakuwa moto maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam thumma qala kisha akasema inna allaha ba'athani bil haqq hakika allah amenituma mimi kwa haki hakika allah amenipeleka mimi kwa haki na amenituma kwa haki wa anzala alayya kitaban na ameteremsha juu yangu kitabu ambacho wa anzala alayya kitaban na ameteremsha juu yangu kitabu ambacho la yatihi albatil min baini yadayhi kiendei batil min baini yadayhi mbele yake wala min khalfihi wala nyuma yake kwamba kitabu hiki hakiingiliwi na batil faqalu asmi'na minhu wakasema wale wageni wajumbe wa kinda tusikizishe katika hicho kitabu asmi'na minhu tusikizishe katika kitabu hicho fatala alayhi salatu wassalam akasoma mtume alayhi salatu wassalam wassaffati saffa ninaapa kwa malaika wenye kupanga safu baada ya safu fazajirati zajra na kwa malaika wenye kuyakemea mawingu kuyakemea fataliyati dhikra na kwa malaika wenye kuzisoma aya za Qur'ani fataliyati dhikra na kwa malaika wenye kuzisoma aya za Qur'ani inna ilahakum la wahid hakika muabudiwa wenu ni mmoja inna ilahakum ndio jawabu ya kasami jawabu ya kasami inna ilahakum la wahidun hakika muabudiwa wenu ni mmoja rabbus samawati wal ardh وما بينهما مولى وبين الارض بوانا وبين الارض وبالفيوم بين yao ورب المشارق ومولى المشارق nyingi ثم سكت kisha akanyamaza wasakana na akatulia baada kusoma aya hizo akanyamaza akatulia ودموعه تجري على لحيته na hali ya kuwa machozi yake yanapita juu ya ndevu zake yanatirizika juu ya ndevu zake wadumuuhu na hali ya kuwa machozi yake tajiri yanatirizika yanapita ala lihiyatihi juu ya ndevu zake analia machozi yanamjia kwenye ndevu zake faqalu wakasema inna naraka tabki hakika sisi tutakuona wewe mtume sallallahu alayhi wasallam unalia inna hakika sisi naraka tabki tunakuona wewe unalia afa min makhafati man arsalaka tabki je ni kutokana na kumuogopa au hivi ni kutokana na kumuogopa aliyekutuma aliyekupeleka ndiyo unalia. Afamimma khafati man arsalak, hivi ni kutokana na kumwogopa aliyekupeleka. Tabki, ndiyo unalia, yani unalia kwa sababu unamwogopa huyo aliyekutuma. Qala inna khashyati minhu abkatni, inna khashyati minhu abkatni, hakika kumwogopa kwangu mimi, kumwogopa yeye kumeniliza mimi. Inna khashyati, hakika kuogopa kwangu mimi, kuogopa yeye, abkatni, kumeniliza mimi. Ba'athani ala siratin mustaqim, amenipeleka mimi nikiwa juu ya njia iliyonyooka. Amenipeleka mimi au amenituma mimi nikiwa niko juu ya njia iliyonyooka. Fi mithli haddi saifi, katika mfano wa makali ya upanga. Mstari umenyooka moja kwa moja. Fi mithli haddi as-saifi, katika mfano wa makali ya upanga. Inzightu anhu, nikipondoka kuiacha njia hiyo. Inzightu anhu, nikipondoka kuiacha njia hiyo. Halaktu, nitakuwa nimeangamia au nitaangamia. Thumma tala, kisha akaisoma kauli yake Allah. Wala in shi'na, la tukitaka, lanadhhabanna billadhi, tutakiondosha kile ambacho. Au haina ilaika, tumekileta kwa wahi kwako. Tutakuondoshia Qur'an yote na wahi yote tukitaka. Thumma la tajidu laka bihi, kisha hutapata wewe kwa hicho. Thumma la tajidu laka bihi, kisha hutapata wewe kwa hicho. Alaina wakila, mtetezi juu yetu, hutapata wa kutetea, atakikutetea. Thumma la tajidu laka bihi alaina wakila, kisha hutapata kwa hicho mtetezi juu yetu. Illa rahmatan min rabbik, lakini hiyo ni rahma itokayo kwa Mola wako. Inna fadlahu kana alayka kabira, hakika fadhila zake zimekuwa juu yako ni kubwa. Fadhila za Allah kwako ni kubwa mno, wewe wajua hivyo. Thumma qala lahu alayhi salatu wassalam, kisha mtume alayhi salatu wassalam akawauliza wao. Thumma qala lahu, kisha akawauliza wao alayhi salatu wassalam, alam tuslimu, hivi hamkusilimu nyinyi? Je, hamkusilimu? Si mshasilimu nyinyi? Qalu bala, wakasema ndiyo. Kwa nini tumeslimu? Qala ma balu hadha alhariri fi a'naqikum, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ni ipi hali ya hizi hariri katika shingo zenu? Mbona mmefunga vijihariri kwenye shingo zenu? Fa inda dhalika shakuhu, wakati wa hilo, mbele ya hilo, wakazikata. Wa alqawhu, na wakazitupa. Yaqulu almuallif rahimahu Allah ta'ala, wufudu azdi shanua, ujumbe au wageni wa kabila la azdi shanua. Wa minhum rafdu azdi shanua, na miongoni mwao ni ugeni au ujumbe wa azdi shanua. Wa raisuhum Surab ibn Abdillahi al-Azdi, na kiongozi wao ni Surab ibn Abdillahi al-Azdi. Fa aslamu wa amarahu alayhim, wakaslimu, na mtume sallallahu alayhi wasallam akamfanya amiri yeye juu yao. Wa amarahu, na akamfanya yeye amiri alayhim juu yao, akamfanya kiongozi juu yao, kwamba nyinyi watu azdi shanua, amiri wenu atakuwa Surab ibn Abdillahi al-Azdi. Wa amarahu bi an yujahida biman aslama, na akamwamrisha yeye mtume sallallahu alayhi wasallam apigane jihadi pamoja na walioslimu, yani ashirikiane nao. Bi an yujahida, apigane jihadi, akapigane jihadi biman aslama, pamoja na walioslimu. Man kana yadihi min ahli kufri, wapiga vita wale ambao wanawaandamia katika washirikina, wale waliojirani na wao. Man kana, yule ambaye anaandamia wao. Min ahli ash-shirk, katika watu wa shirki. Wufudu rasuli muluki Himyar, wageni wa mjumbe wa ufalme wa Himyar. Wa minhum, na miongoni mwa hao wageni au wajumbe. Wafudu rasuli muluki Himyar, ni ugeni wa mjumbe wa ufalme wa Himyar. Wa hum al-Harith ibn Abd Kulal, nao ni al-Harith ibn Abd Kulal. ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي نعيم ومعافر وهمدان. وكانوا قد أسلموا. وهمدان قبيلة عربية، همدان الهمداني بالهاء، الدال المهمل الهمدان، لكن يسمى الهمذان، يقول الهمذان نمجه فارس إيراني، ويقول نسبة فلان بن فلان الهمدان، إن الهمدان بيبوارا فلان بن فلان الهمذان وجيم فرسي. وكانوا قد أسلموا ولكوا مسلموا، وأرسلوا رسولهم بذلك نولمبليكا مجمبواه قواجد يهيله. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أكوان ذكي وبروة متومي صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمية، بروة وفلم وحمية. بسم الله الرحمن الرحيم، وجينا لله منذ ورحمة من الرحيم، ننزاك وذكا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبك ومحمد متومي أو جمبوا الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال، وإنك الحارث بن عبد كلال، وإلى نعيم بن عبد كلال، وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم ككميم المهميد الله كوين الذي الله أنباه لا إله إلا هو حبان من يقوبدي وحق اسمه إيه. أما بعد، أما بعد لتنقليا، فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم، حقيقة أمفيكا كتسيسي، حقيقة ومفيكا كتسيسي وجنبوين كنت أقسم هيو كما رسول نفرد، فإنه حقيقة ما بيليه قد وقع بنا رسولكم ومفيكا كويت وجنبوين مقفلنا من أرض الروم، wakati wa kurudi kwetu kutoka katika ardhi ya Warumi. Sisi tuliporudi kutoka kwa Warumi wajumbe wenu wakawa wamefika. Falaqinahu bil Madina, tukutana naye Madina. Faballagha ma arsaltum bihi, akafikisha kile ambacho mmemtuma kwacho pamoja naye. Faballagha, akafikisha ma kile ambacho arsaltum bihi mmemtuma pamoja naye. Wa khabara ma qibalakum, na akaelezea yale yaliyo upande wenu. وأنبأنا بإسلامكم، لا كتويلزي كسلم كوينو، وقتلكم المشركين، لكو هو كوينو مشركين، وأن الله قد هداكم بهداه، لكو ما الله ميوانغوزا نينيكم ونغفواكي، إن أصلحتم وأطاعتم الله ورسوله، إكي ونينيكم تتنجنيزا، نمكمتي الله نمتمواكي، وأقمتم الصلاة، نمكسم مش صالة، وآتيتم الزكاة نمكتو زكاة، وأعطيت من الغنائم خمس الله نمكتو كتك انغويرا خمس يا الله موجة يتانو يا الله، وساهم النبي وصفيه نفوق لمتوم نالي تكليوا، وما كتب على المؤمنين من الصدقة ليالي ليفرضيش يو إسلام كتك زكاة تفاني هيبم تقوم ميونغوك. أما بعد، أما بعد يتنقليا، فإن محمدا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى زرعة بن ذي يزن، حكيك محمد أليمتوم صلى الله عليه وسلم أممتوم أمبلك ويوم وزرعة ابن ذي يزن، إذا أتاكم رسلي وتكبوا فكياني وتكبوا جياني وجنبوانه فأوصيكم بهم خيرا، بس لما أوصيني نيني فهو جنبه خيري، لما أوصي خيري فهو جنبه موفني خيري، معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد، يعني هم معاذ بن جبل وخبر مبتدا محذوف، معاذ بن جبل أو تقوى معاذ بن جبل، أعني بهم، أعني معاذ بن جبل يا فاهم سام، معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة رضي الله عنه أصحابه نوزار، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية، نقوام كسنين كليك لجوك كوين ليونغوني مزاكا نكودي mimukhalifikum kutoka kwa wenye kukhalifiana na nyinyi, mimukhalifikum kutoka kwa wenye kukhalifiana na nyinyi, wa ablighuha rusuli, na wafikisheni hizo kwa wajumbe wangu, wa inna amirahum Muadh ibn Jabal, na hakika muamiri wao kiongozi wao ni Muadh ibn Jabal, fala yanqalibanna illa radhiya, basi asirudi isipokuwa ni mwenye kuridhia, hawatarudi, fala yanqalibanna, hatarudi, hatarudi isipokuwa illa radhiya, isipokuwa mwenye kuridhia. Amma ba'd, amma ba'd yalitangulia, fa inna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, hakika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, يشهد أن لا إله إلا الله أنا شهدية كما بحبان من يقوم بيك وحق اسمه هو الله وأنه عبده ورسوله لكم بيين بيواكي ونمتم بيواكي ثم إن مالك بن مرة الرهاوي كيشا كيك مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني من اسمه لي من أنك قد أسلمت من أول حمير كما بيوي وليش سليمه min awal himyar, pamoja katika himyar wa mwanzo, min awal himyar wa mwanzo katika himyar, kwamba wewe umeshaslimu, wa qatalta min al mushrikin, na umewaua katika washirikina, fa abshir bi khair, basi pata bishara ya khairi, pata habari ya khairi, wa amuka bi himyar khaira, na nakuamrisha wewe kuwatendea himyar khairi, wala takhunu, wala msifanye khiana, wala takhadhalu, msinyime nusra, wala takhadhalu, wala msinyimane nusra, takhadhala ya takhadhalu, takhadhula, msinyimane nusra, wala takhadhalu, wala msinyimane nusra, nusilianeni, fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam huwa mawla ghaliyikum wa faqirikum, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ni mtawala wa tajiri wenu na faqiri wenu, fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam huwa maula ghaniyikum wa faqirikum, ni mtawala wa tajiri wenu na faqiri wenu, wa inna sadaqata la tahillu li Muhammadin wala ahli baytihi, na hakika zaka si halali kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala kwa watu nyumbani kwake. Tunaona kwamba hizo mali mnazoambiwa mzitoe basi ninufaika nazo mimi, la, hizo zinakwenda kwa mafakiri wa Kiislamu, mimi si sadaka, si zaka wala familia yangu, inma hiya zakatu, hakika hapana vingine, hizo ni zaka, yuzakka biha ala fuqara'i muslimin, hutolewa zaka hizo kwa mafakiri wa Kiislamu, wabni sabili, na wasafiri waliokatikiwa au na msafiri aliyekatikiwa, wa inna malikan qad ballagha al-khabar, na hakika Malik ameshafikisha habari, wa inna malikan al-Malik ibn al-Ubada ballagha al-khabar, ameshafikisha habari, wa hafidha al-ghaib, na amehifadhi siri, wa hafidha al-ghaiba, na amehifadhi siri, wa amurukum bihi khaira, na nakuamrisheni kwake yeye kumtendea khairi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayamaliza hapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ufudu Hamdan, ugeni au ujumbe wa Hamdan, wa minha, na miongoni mwa ufud, wafdu Hamdan, ni wafdu wa Hamdan, ugeni au ujumbe wa Hamdan, kama tulivyosema Hamdan قبيلة عربية عريقة، نا همدان اسم بلد في فارس، ويو تفوتيشها بسبب حروف زاجز الفنان، وفيهم مالك بن نمط، لا يبقى تكواه مالك بن نمط، وكان شاعرا مجيدا، نالكون مشهير، من يكفني بزوري كتك شعر، شعر مزوري كبس، وكان شاعرا مجيدا. Na alikuwa ni mshairi mwenye kufanya vizuri katika shairi. Falaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marji'ahu min Tabuk, wakakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kurudi kwake kutoka Tabuk. Marji'ahu, marji'a, sawa, itakuwa ni masdar, ni dharfun mimiyun, sawa, dharfun mimiyun kwa mizani wa maf'al au maf'il, مفعل بسبب رجع يرجع. marji'ahu, wakati wa kurudi kwake, min Tabuk, kutoka Tabuk, alayhim muqatta'atun min al-hadirat al-yamaniyya, pana juu yao vipande vya shali, shali yale vya Yemen, al-hadirat, shali zile nguo za juu kama ardhia, sawa, wal-amaim al-adaniyya, na vilemba vya kiadami, wal-amaim al-adaniyya, na vilemba vya kiadam. Sababu Waarabu wanatofautiana tangu zamani katika ufungaji wa vilemba. Kifungwa hiki chaonekana cha ada, hiki cha mahali fulani, hiki cha Umman, hiki cha kabila fulani, hili hivi. Kwa hiyo vilemba pia na amaim al-adaniyya. Waqad anshada Malik li Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na aliimba Malik, aliimba mashairi Malik kumwimbia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, halaftu bi rabbi raqisat ila mina, nimeapa, ninaapa kwa Mola wa wenye kutukutika huko Mina, sawadira, mwanzo mwanzo, min hadhi qardadi, mwanzo mwanzo wa misafara, min hadhi qardadi, katika mabonde yaliyonyanyuka juu, sawadira bi rakbani min hadhi qardadi, mwanzo mwanzo wa misafara katika mabonde yaliyonyanyuka juu, bi anna rasulallahi fina musaddaqun, kwa kwamba mtume wa Allah kwetu sisi mwenye kusadikishwa, rasulun ata min indi dhil arshi, mtume aliyekuja kutoka kwa mwenye arshi, rasulun mjumbe au mtume, ata aliyekuja, min indi dhil arshi, kutoka kwa mbeza mwenye arshi, fama hamalat min naqatin fawqa rahliha ashadda ala a'da'ihi min Muhammadi, hakubeba ngamia yoyote juu ya matandiko yake. Fama hamalat min naqatin, hiyo min hiyo pia kwa tawaghuli fi tankiri, kwa takdiri yake, fama hamalat naqatun, kujarna majruri fi mahali rafi fa'il, sawa, fama hamalat min naqatin ay fama hamalat naqatun fauka rahliha, hajabeba ngamia yoyote juu ya matandiko yake, ashadda ala a'da'ihi, alimkubwa zaidi dhidi ya maadui zake, min Muhammad, kuliko Muhammad. Waqad amarahu sallallahu alayhi wasallam ala man aslama min qaumi, na hakika alimfanya amiri yeye, alimfanya kiongozi yeye mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya wale waliosilimu katika jamaa zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, wewe Malik ibn Namr utakuwa ndio kiongozi wao. Waqad qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi haqqi Hamdan, na mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuhusu haqqi Hamdan, ni'ma al-hayy Hamdan, bora ya kabila ni kabila la Hamdan, ni'ma al-hayy Hamdan, bora ya kabila, kabila lilo bora zaidi ni kabila la Hamdan, ma asra'aha ila an-nasr, si wepesi wao ulioje kwenye kunusuru, wa asbaraha ala aljahdi, si uvumilivu wao ulioje juu ya tabu, yani wana uvumilivu mkubwa, taajjubi, sawa, wafihim abdali wafihim autad, na kuna ndani yake wenye kukaa badali, na kuna ndani yake wenye kuwa viongozi, wafihim abdali wafihim autad, lakini isnadi yake ni munqati. Wufudu tajib, ugeni wa tajib, wa minha wafdu tajib qabilatun min Kinda, na miongoni mwa hao wageni ni ugeni wa tajib. Tajib ni kabila katika Kinda. Wafada ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 13 rajulan minhum, walifika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam watu 13 miongoni mwao, wa ma'ahu sadaqatu amwali, na zi pamoja na wao zaka za mali zao, allati faradallahu alayhim, ambayo zaka ambayo amewafaradhishia Allah juu yao, fasurra bihim alayhi salatu wassalam, akafurahishwa na wao mtume alayhi salatu wassalam, mtume akawa amefurahishwa sana na wao, wa akrama mathwahu, na akayakirimu akayatukuza makazi yao, waqalu, na wakasema, ya rasulallahi, ewe mtume wa Allah, inna sukna ilaika haqqa Allahi fi amwalina, hakika sisi tumekokota kwako wewe haki ya Allah katika mali zetu, tumeiswaga, tumeileta ile haki ya Allah katika mali zetu, فقال عليه الصلاة والسلام ردوها فاقسموها على فقرائكم يرودشيني هي مالي مكيجواني جي مفقرين ردوها يرودشيني فاقسموها مكيجاوي على فقرائكم جي مفقرين فقالوا يا رسول الله وكسيم ايمن تومي والله ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا هتكوجا كواكو isipokuwa pamoja na vile vilivyozidi kwa mafakiri wetu. Tumeshawapa mafakiri wetu, sasa hivi vimezidi, tumekuja nazo. Ma kadimna alayka, hatukuja kwako illa bima fadula an fuqara'ina bawi ya muswahaba, illa pamoja na vile ambavyo vimezidi kwa mafakiri wetu. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, akasema Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma kadima alaina min wafdin min al-arabi mithlu hadha, haujawahi kufika kwetu sisi ugeni wowote katika Waarabu mfano wa ugeni huu. Haujawahi kufika kwetu sisi ugeni wowote katika Waarabu mfano ugeni huu. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume alayhi salatu wassalam, inna al-huda biyadillah, hakika uongofu uko katika mkono wa Allah. فمن أراد به خيرا بس يوتي أمي أمي متكهي خيري شرح صدره للإيمان أنا كنجو وكتكف وشاكك وأجل يا إيمان وجعلوا يسألونه عن القرآن لو كينجلي ونبول زييك القرآن وجعلوا يسألونه عن القرآن لو كينجلي ونبول زييك القرآن فازداد صلى الله عليه وسلم رغبة فيهم akazidi mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapenda wao, akawa anawapenda sana kwa yale waliyofanya na hili walifanya, wanauliza kuhusu Qur'an. Sasa thumma aradu rujua ila ahlihim, kisha wakataka kurudi kwa watu wao, kwa ahli zao. Ya Rasulullah, turuhusu turudi nyumbani. Faqila lahu, wakaulizwa, ma yujilukum, ni kitu gani kinachowapeleka haraka hivi, mbona mna haraka, mmekuja juzi tu jana? قالوا نرجع إلى من وراءنا وكسيما تنرودي قولي نما يتو. قالوا وكسيما نرجع إلى من وراءنا تنرودي قولي نما يتو فنخبرهم أو فنخبرهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي تكوان بي واو ومونا متوم صلى الله عليه وسلم مونا متوم وفي خبارك وما سيسي تممونا متوم صلى الله عليه وسلم والله صلى الله عليه وسلم ولقائنا إياه نكتنا كويتو سيسينا يهي يبو كوبو بيسكوا وكوا وممونا متوم صلى الله عليه وسلم ونكتنا ناي وما رد علينا نفيل ألف تجيبو سيسي يعني فيل ألف تكوكيا تجيبو وسيسي تكونا كوانبيا جمعزيتو يهيتو نكتنا ناي. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعوه, kisha wakaja kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wakamwaga. Thumma jaa'u ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawadda'uhu, kisha wakaja kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wakamwaga. Fa ajazahum, akawapa wao bi afdala, au akawaruhusu wao bi afdala, walilokuwa bora zaidi, ma kana yujizu bihi alwufud, walilo bora zaidi ya vile alivyokuwa akiwaruhusu kwalo wageni, au akiwapa kwalo wageni, kawapa zawadi zaidi ya vile ambavyo alikuwa akiwapa wengine. Thumma qala lahum, kisha akawauliza wao mtume sallallahu alayhi wasallam, hal baqiya minkum ahad, je, amebakia kweli miongoni mwenu nyinyi yoyote, kuna yoyote mmemwacha katika mizenu mliokuja nao? Qalu, wakasema, ghulam, ni kijana, khalafnahu fi rihalina, tumemwacha yeye katika kambi yetu, katika mizigo yetu, fili hali na katika mizigo, katika kambi yetu, wa huwa ahdathu nasina, na yeye ndiye mdogo wetu zaidi kwa umri, wa huwa ahdathu nasinan, na yeye ndiye mdogo wetu zaidi kwa umri. Qala fa arsiluhu ilayna, sema mleteni kwetu. Fa arsaluhu, wakamleta. Fa aqbala alghulam, akaja yule kijana. Wa qala ya rasulallah, akasema yule kijana, ewe mtume wa Allah, ana min ar-rahd alladhina atawka anifa, mimi ni katika kile kikundi cha wale ambao wamekujia hivi sasa. Ana min ar-rahd, mimi ni katika kikundi alladhina, cha wale ambao atawka anifa, wamekujia hivi sasa. Faqadhaita hajatahum, ukawakidhia haja zao. faqdi hajati, basi na mimi nikidhia haja yangu. Qala wa ma hajatuk, akauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ipi haja yako? Qala tas'alu Allah an yaghfira li wa yarhamani wa yaj'ala dhinaya fi qalbi, akasema uniombe, umuombe Allah anisamehe mimi na anirehemu na ajalie utajiri wangu katika moyo wangu. Naomba mambo matatu niombee kwa Allah: anisamehe madhambi yangu, na anirehemu mimi, na ajalie utajiri wangu uwe katika moyo wangu. Kwa sababu laisa lghina au kathrati al-ghina walakin al-ghina ghina al-qalb, haukuwa utajiri ni kwa wingi wa vitu, lakini utajiri ni utajiri wa moyo. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam akasema: Allahumma ighfir lahu, ewe Allah msamehe, warhamhu na mrehemu, waj'al ghinahu fi qalbihi, na mjalie utajiri wake katika moyo wake. Thumma amara lahu bimithli ma umira bihi lirajulin min ashabi, kisha akaamrisha kwake apewe mfano wa kile ambacho ameamrisha apewe mtu katika wenzake, yani kama vile wenzake walivyopewa. Wallahu ta'ala a'la. Kesho insha Allah tutakuja kumalizia wufudu Thalabata, tutaanzia hapo na wufudu Bani Saadi ibn Hudhayb, wufudu Bani Fazara, wufudu Bani Asad, wufudu Bani Udhra, na wufudu Bani Muharib, na wufudu Ghassan, wafatu Ibrahima ibn Nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukio la mwisho la mwaka wa 10.